بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من دروس جامع المسائل، انتهينا في الدرس الماضي من ذكر ما يستلزمه وما تستلزمه شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الدرس سنضرب بعض الأمثلة للذين خالفوا هذه الشهادة، إما مخالفة بأكملها أو مخالفة ببعض أجزائها، حتى يتبين لنا أنه لا بد من الإتيان بالشهادة على وجه صحيح، فلا يكفي فقط أن يقول أشهد أن محمد رسول الله وهو يأتي بها بشكل غير صحيح. ذكرنا في الدروس الماضية أنه لا بد من أن نشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إلى العرب والعجم، للناس كافة. فلو أن هناك من يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العرب فقط نقول شهادتك غير صحيحة. فنضرب مثالا على هؤلاء الذين يشهدون أنه رسول إلى العرب. هذه طائفة تسمى الطائفة العيسوية، فيكون هنا مسألة اليوم، السؤال الأول والمسألة الأولى، من هي الطائفة العيسوية وما هو اعتقادهم، ما هي اعتقاداتهم؟ والجواب على ذلك أنهم من ينتسبون إلى رجل اسمه، ينتسبون إلى أبي عيسى إسحاق ابن يعقوب الأصفهاني، وهذا كان في زمن المنصور، وابتدأ دعوته في زمن آخر ملوك بني أمية مروان بن محمد الحمار، فاتبعه بشر كثير من اليهود، وادعوا له آيات ومعجزات، وزعم هو أنه نبي. هذا أبو عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني زعم أنه نبي وأنه رسول المسيح المنتظر. قال إن عيسى عليه الصلاة والسلام أرسله من أجل أن يكون يعني مبلغا عنه، فهو نبي وهو رسول المسيح، ويزعم أن الله كلمه، ويزعم أيضا من اعتقاداتهم أن عيسى أفضل ولد آدم، وما دام أن هذا أبي عيسى، هذا إسحاق بن يعقوب هو رسول المسيح، فهو والمسيح أفضل ولد آدم، إذن يقول هذا وهو أفضلهم، أفضل الكل. إذن هو يدعي نفسه أنه أفضل من الأنبياء وأفضل من المرسلين جميعا. ومن اعتقاداتهم أنه حرم الذبائح كلها، وحرم كل ذي روح، طيرا كان أو بهيمة، حرم أن يؤكل أي شيء فيه روح، وأوجب على أصحابه 10 صلوات، 10 صلوات ليست 5، وخالف اليهود في كثير من شرائعهم، وطائفته يعترفون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد، هم يقولون نحن نعتقد أن محمدا رسول وأنه نبي من الله، لكن إلى العرب خاصة، ليس إلى اليهود وليس إلى الطوائف الأخرى. ونحن نلزمهم بإلزام مفحم، نقول لهم هل أنتم تعتقدون أنه رسول وأنه نبي من الله؟ سيقولون نعم. نقول فيلزمكم أنكم ما دام صدقتم أنه نبي فلا بد أن تصدقوا بكل ما أخبر به هذا النبي، لأن النبي لا يكذب، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه رسول إلى الناس أجمعين. وعلى هذا يلزمون أنكم ما دام قلتم أنه نبي إذا لا بد أن تصدقوه في جميع ما قال. وهو قال وتلا القرآن قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال وبعثت إلى الناس كافة، وقال وبعثت إلى الأحمر والأسود كما تقدم. فهذه اسمها الطائفة العيسوية. الله أعلم لماذا سميت عيسوية، هل هي إلى أنه ينسب إلى عيسى أنه يقول إنه رسول عيسى، أم أنهم أو أنها تنسب إلى الذي يعني أسس هذه الفرقة وهو هذا أبو عيسى؟ لا أعلم هذا، هل هو نسبة إلى هذا أو إلى هذا؟ المهم أنها فرقة ضالة، ولا ينفعهم هذا الإيمان بأن النبي عليه الصلاة والسلام نبي إلى العرب خاصة، هذا لا يدخلهم في الإسلام، هذا الشيء لا يدخلهم في الإسلام. راجع هذا الكلام في كتاب الملل والنحل للشهرستاني رحمه الله، وأيضا راجعه في كتاب تخجيل من حرف التوراة والإنجيل لصالح بن الحسين الجعفري المجلد الثاني صفحة 540، الذي يريد أن يرجع للقراءة عن هذه الطائفة وهي ليست من طوائف الإسلام. هذا مثال. طيب المثال الثاني، الذين يقولون نعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي، نعتقد أنه رسول، ويأتون بأركان الإسلام كاملة ويؤمنون معنا وكل شيء، لكن يقولون ليس بآخر نبي، ليس بآخر نبي، هو نبي لكن هناك أنبياء من بعده. نذكر منهم طائفة اسمها القاديانية، الطائفة القاديانية. وسنقرأ إذن هذا المسألة الثانية، من هي الطائفة القاديانية وما هي اعتقاداتهم؟ نترك الجواب للشيخ الألباني رحمه الله، فهو أخبر الناس بهذه الطائفة لأنه عاشرهم ويعني ناظر بعضهم، فنترك الجواب للشيخ الألباني رحمه الله كما في موسوعة الألباني في العقيدة المجلد التاسع صفحة 312. قال رحمه الله، قال الشيخ الألباني رحمه الله، قال لا بد أنكم تسمعون بطائفة اسمها القاديانية، ينتسبون إلى بلدة أو قرية في الباكستان تسمى بقاديان. إذن هؤلاء انتسابهم إلى هذه القرية، قرية قاديان في باكستان. قال هنا خرج رجل من الصوفية عالم، لكنه كان صوفيا صاحب طريقة، فادعى أولا بأنه المهدي، إذن أول شيء ادعى أنه المهدي، ثم بعد فترة ثم ادعى بأنه عيسى المبشر بنزوله في آخر الزمان، ثم ادعى أنه يوحى إليه وله كتاب مطبوع باللغة العربية اسمه حقيقة الوحي، وله هناك كفريات عجيبة جدا من هذا الذي كذب، من هذا النبي الذي كذب وافترى على الله. مثلا يقول يزعم أن اسمه أحمد، وكان اسمه الذي سماه أبوه غلام أحمد، ترجمة غلام أحمد في لغتهم أي خادم أحمد، فهذه في لغة الباكستان يقول غلام أحمد بمعنى أنه خادم أحمد، يعني هم يزعمون أنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، أحمد يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأن من أسمائه أحمد. قال والمقصود بأحمد هنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الوليد سموه تبركا بغلام أحمد أي خادمه، ثم لما ترقى في الضلال حذف كلمة غلام، لأنه الآن أصبح يعني يرى نفسه أنه ما عاد خادم للنبي، أصبح الآن مقارن للنبي، أصبح نبي الآن، تطور الضلال عنده قليلا، فأصبح يقول اسمه أحمد، ما عاد اسمه غلام أحمد، ثم لما ترقى في الضلال حذف كلمة غلام وبقي اسمه أحمد، ثم زعم قليلا قليلا يبدأ الضلال، ثم زعم بأن الله أوحى إليه ذلك الكتاب المعروف بحقيقة الوحي. ماذا يقول فيه؟ يقول قال أن الله قال له يا أحمد أنت مني بمنزلة توحيدي، أنت مني بمنزلة تفريدي، يعني التوحيد الذي هو بمنزلة توحيد الله، وله من مثل هذه الضلالات كثيرة وكثيرة جدا. لما ادعى النبوة اتبعه ناس إلى اليوم سبحان الله، يعني من جلس جلس له، يعني اتبعوه ناس على هذا الضلال. قال وهو له مضى إلى اليوم تقريبا نحو 70 سنة، هذا إلى أيام الشيخ الألباني، وله أتباع اليوم منتشرون في بريطانيا وألمانيا وفرنسا. قال الشيخ الألباني ولهم نشاط عجيب في الدعوة، لا أقول في الدعوة إلى الإسلام، وإنما في الدعوة إلى إسلامهم، لأن من إسلامهم أن النبوة لم تنقطع، هذا هو الشاهد، من إسلامهم بيقولوا النبوة لم تنقطع خلافا للآية المعروفة ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قالوا هذا خاتم النبيين، يعني أنه الخاتم الذي يلبس في اليد، الخاتم خاتم النبيين. لكن أين تذهبوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، لا نبي بعدي، وغيرها من الأدلة. وخلافا لقوله عليه الصلاة والسلام إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا نبي بعدي ولا رسول بعدي، وخلافا لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لما ذهب إلى تبوك وخلفه نائبا عنه قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. قال الشيخ الألباني هؤلاء القاديانيون لا تظنوا أنهم ينكرون شيئا من أركان الإيمان أو شيئا من أركان الإسلام، لا، هم يؤمنون معنا في كل هذه الأركان، فهم يصلون ويصومون ويحجون وأسماءهم أسماء إسلامية تماما. قال فهل ترونهم مسلمين وهم يعتقدون بأن هذا الرجل الذي هو هذا غلام أحمد أنه نبي صادق، ثم هذا الرجل يقول بأنه سيأتي أنبياء من بعده؟ طبعا هؤلاء ليسوا من المسلمين، لأنهم أنكروا كما يقول الفقهاء ما هو معلوم من الدين بالضرورة عند كل مسلم أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا لم يدخلهم في الإسلام ولا يعتبرون من فرق الإسلام، على أنهم يصلون ويصومون ويحجون، لكن انظروا كيف مخالفتهم في هذه الجزئية جعلهم ليسوا من المسلمين وليسوا من المحسوبين على المسلمين، وترقوا في الضلال قليلا قليلا حتى أصبحوا بهذه المثابة. ولهذا من وفقه الله للاتباع، وفقه الله للعلم النافع وللثبات على السنة وترك هذه الفرق، فإنه على خير. انظروا هؤلاء، يقول الشيخ لهم أتباع في كثير من البلاد، في بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وفي بعضهم في بلاد الشام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا على الحق وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه. فهذان مثالان أخذناهما على الذي يخالف في شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلناهما من أجل أن نعرف أهمية التعريف الذي ذكرناه، أن بعض الناس مسكين عندما يقال له اسمع الدرس، اسمع درس ما معنى شهادة أن محمد رسول الله، يقول هو لا يقول هذا شيء واضح، نشهد أن محمد رسول الله، وهكذا يؤتى من الجهل وما يريد أن يتعلم. ولهذا وجب علينا جميعا أن نتعلم هذه الأشياء. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.